إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من الوجوه في دحض مقولة أرسطو التي أصلها لمن أتى بعده من هؤلاء المتكلمين الذين أخذوا كلامه فبنوا عليه ورأوا أن العلم الإلهي لا يمكن أن يحصل إلا بمحو ما في القلوب من جميع العلوم والمعارف، ثم يطلقون للعقل الزمام من أجل أن يستدل كما يشاء، فما وصلت إليه عقولهم فهي العقليات، والحق أنها هي الجهليات، وما أنكرته فإنهم لا يقرون بها. والحق أن مسألة الإلحاد وإنكار وجود الخالق العظيم مسألة لا تقبلها الفطر ولا العقول، وهؤلاء الملاحدة في كل عصر وجدوا فيه كانوا قلة أدلة، لأنهم كانوا يعاندون الواقع الذي تشهد به هذه القلوب النقية والفطر المستقيمة والعقول السليمة، فكانوا يعارضون واقعا ويعاندونه في الوقت الذي يجمع فيه سائر البشر على ضد ما ذهبوا إليه، فإن هذا الكون قائم، الخلق لا يمكن أن يماري في وجوده ممار، فهذا الواقع لا يمكن أن يجحد، وهذا الواقع دال على أن له خالقا وأن له موجدا وأن له صانعا. فجاء هؤلاء قالوا لا، ليس له خالق ولا له صانع ولا له موجد، فكانوا بذلك معاندين معاكسين لأصحاب الفطر والعقول. والحق أنه كما مر يأتي هذا كالنكتة التي يضحك لها المرء ويسخر ممن تلبس بها من غير أن يكون ذلك مأخوذا مأخذ الجد ولا محمولا على محمل الصدق، كما مر ذكر ذلك والإشارة إليه في المعلم الذي كان يعلم تلامذته فقال لهم إنه لا يؤمن إلا بما يرى بعينيه، وما دام لم يرى الله ولا يراه بعينيه فإنه ليس بموجود، فكل ما لا يراه بعينيه فليس بموجود، ويقول إن ذلك إنما يخضع للحس حتى يحكم بوجوده. فقام واحد من التلامذة فقال له يا أستاذ ألك عقل؟ فقال نعم. فقال هل رأيته؟ قال لا. فقال إذن الأستاذ ليس له عقل. ثم التفت إلى زملائه فقال أبشروا فإن أستاذكم لا عقل له. فهذا كله إنما يأتي على سبيل تحصيل الرغبات بسبب الانعتاق من القيود والمكبلات مما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام، هذا إلحاد البطن والفرج وليس بإلحاد العقل والفكر كما مر. وهذا ما هو قائم في ملاحدة العصر، وأقوام اضطربوا من الناحية النفسية واختلوا من الناحية العقلية، فأتى منهم خرافات لا تقر وأكاذيب لا تصدق، فراحوا يهذون. ودائما كما هو معلوم يجد الإنسان دائما من يصدقه ولو أتى بالمحال. ولذلك تجد هذه المذاهب التي لا تعقل على كثرتها الكثيرة في الشرق وفي الغرب، تجد للمنادين بها والداعين إليها أتباعا مهما قالوا مما تحيله العقول، فأنت تجد لهم أتباعا. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ضحض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمقولة المعلم الأول، وكذلك ما قرره المتكلمون من أن العلم الإلهي لا بد لتحصيله من تفريغ القلوب من معلومها وتفريغ القلوب من يقينها، قال: هذه الوصية تتضمن محو العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصحيح، تتضمن الاستبدال عن ذلك بأنواع الجهالات والضلالات والغي ورفض الإيمان بالكلية. فإن الإنسان في الأصل خلق ظلوما جهولا، ليس فيه هدى ولا علم صحيح ولا برهان ويقين في المطالب العالية المقصودة إلا من جهة الطرق التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه. ولهذا كانت النبوة والرسالة يضطر إليها المكلفون أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب وما به قوام حياتهم المادية. فالعلم والهدى الإجمالي والتفصيلي هو هدى الله، فلا يليق برحمة الله وحكمته وحمده أن يترك العباد مهملين سدى بلا رسالة وتعريف لهم ما يصلحهم حالا ومآلا. فأرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة منه وحكمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فجميع الهدى والعلوم النافعة الموجودة في الأرض والمعارف النافعة والإيمان الصحيح وتوابع ذلك، كل ذلك من آثار النبوة والرسالة. لا تجد خيرا في الأرض قط إلا وهو أثر من آثار الرسالة حتى لو كان عند الملاحدة. فكل خير مهما ضأل عند جنس البشر إنما هو أثر من آثار النبوة والرسالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فيما يتعلق بالعلم الإلهي فقد أمر بمحو ما جاءت به الكتب وأرسلت به الرسل، وأن يستبدل بذلك وساوس النفوس ووحي الشيطان. فهذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظم جحد ما جاءت به الرسل، وأهلها أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الإيمان بالله تبارك وتعالى كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة إيمان بأربعة أمور: أن تؤمن بوجوده تعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وكل نوع من هذه الأنواع وجد على مدار التاريخ من يجحده أو يشكك فيه أو يحرفه عن حقيقته. فأما وجود الله تبارك وتعالى فإن الفلاسفة الملاحدة وكذلك من أتى بعدهم من الملاحدة الذين تبعوهم كل أولئك يمارون في هذا الأصل فينكرون وجود الخالق العظيم. وكذلك ربوبية الله تبارك وتعالى، من الخلق من يشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى إذا أثبت وجوده فيجعل له شريكا في ربوبيته في الملك أو في الخلق أو في التدبير. وكذلك الألوهية بصرف لون من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله تبارك وتعالى. وكذلك في الأسماء والصفات من ممثل ومشبه ومن محرف ومعطل، فهؤلاء يغالون في الإثبات وهؤلاء يغالون في النفي بزعم التنزيه، فهؤلاء وصل بهم الغلو في الإثبات إلى حد التمثيل فمثلوا الله بخلقه، وأولئك ادعوا التنزيه فغالوا في النفي فجحدوا ما لله تبارك وتعالى من الصفات. فلا يكون المرء مؤمنا بالله وهو أول أركان الإيمان كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله معناه أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة، أن تؤمن بوجوده، هناك من يماري في وجود الله تبارك وتعالى ويجحده، وهو ما عالجه العلماء رحمهم الله، وكل ما قرره القرآن العظيم في تقرير أولئك بما لله تبارك وتعالى من التصرف ومن الملك ومن التدبير وما أشبه من هذه الأمور، إنما كان ذلك من أجل أن يقروا بعد إقرارهم به بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. والصفات الكون يدل على بعضها لا محالة، العقل يتوصل بالنظر في الصنعة على ما للصانع من الكمال ومن القدرة ومن الإرادة ومن الملك إلى غير ذلك مما يمكن أن يثبته العقل، ووراء ذلك من الصفات ما ليس للعقل فيه مجال. فهذه الأمور وجدت على مدار التاريخ منذ الرسالة، منذ أرسل الله تبارك وتعالى للبشر الرسول، منذ خلق آدم وما جاء بعد ذلك من المواكب التي تلت في موجات البشرية المتلاحقة على هذه الأرض، وجدت دائما هذه الأمور من يجحدها أو من يفهمها على غير وجهها أو من يثبتها على غير ما ينبغي أن تثبت عليه إلى غير ذلك من هذه الانحرافات التي وقعت في وجود الله تبارك وتعالى، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. قوم من الملاحدة كما هو الشأن في هذا العصر، وقد فشى أمرهم وذاع وانتشر، وصارت المناظرات تعقد على الهواء مباشرة فيسمع العوام والمساكين وكذلك المثقفون الذين لا حصيلة لهم من العلم والدين، يسمع هؤلاء جميعا شبهات الملاحدة على الهواء مباشرة بزعم أن فلانا يناظر فلانا. ومن العجيب أن أمثال هذه المناظرات يقوم بالتحكيم فيها نصراني ماروني لبناني مع نصراني ملحد، فالأول يريد أن يقنع الثاني بأن الإلحاد لا يجوز على الهواء مباشرة في مناظرة تشاهد وتسمع في آفاق الأرض وفي أقطارها، وما هذا إلا لبث الإلحاد بين الناس. فالمسلم لا يكون مؤمنا بالله حتى يؤمن بوجوده، هذه المسألة فطرية وليست بنظرية ولا كسبية، هذه مسألة فطرية غريزية يقينية فطر الله الخلق عليه. ولكن لما وقع ما وقع من انحراف عن الفطرة ومن غزو لمعتقدات المسلمين، صار بعض المسلمين ربما يشك في هذا الأصل، فأن فطرته تصيح به وتنادي عليه في الآفاق كلها ولا يرتكز ولا ينغرز فيها سوى هذا الأصل الأصيل، وهو ما يتعلق بوجود الرب تبارك وتعالى. ولذلك أكبر الحقائق تحتاج إلى دليل، يعني هل يحتاج وجود الله تبارك وتعالى إلى استدلال، إلى إقامة حجة وبرهان؟ هذه أكبر الحقائق، فإذا احتاجت هذه الحقيقة الكبرى إلى دليل فكل ما سوى هذه الحقيقة العظيمة ليس له وجود. إذن نحن في عدم، نحن عدم ولسنا في وجود بل نحن في عدم، وهذا كله مما ينفيه العقل. ولكن في هذه الموجات المتتابعة من المستحدثات في هذا العصر وما قبله جد على المسلمين أمور كانوا بمبعدة عنه، وكان الواحد منهم لا يمكن أن يسمع مثل هذه الخرافات، فضلا عن أن يقرها، فضلا عن أن يعتقدها، فضلا عن أن يدعو إليه. ولكن وقع مثل ذلك حتى في مصر، ثم خرج منها إلى سائر الدول العربية الإسلامية بعدما وقعت البعثات التي أرسلت من المصريين إلى الخارج، وتلقفهم شياطين الإنس وغرسوا في أذهانهم ومعتقداتهم الشكوك ودلوهم على قواعد الإلحاد، ثم أطلقوهم فعادوا. فأنشأت في مصر جمعيات تدعو إلى الإلحاد، وكانت هنالك جرائد سيارة تدعو إلى الإلحاد كجريدة العصور، وقام أناس معروفون يقولون إنهم من المفكرين ومن الأدباء، فإسماعيل أدهم يدعو إلى الإلحاد ويفاخر بأنه ملحد، وكذلك عبد الله القصيمي، وكذلك الشاعر الكويتي، كل أولئك كانوا يدعون إلى الإلحاد في مصر، فتأسست لهم قواعد إلحادية في هذه الديار، ثم خرجت من مصر إلى ما حولها من الأقطار العربية والإسلامية، فإلى الله المشتكى. والحق أن أهل العلم بذلوا ما يستطيعون، وعلى طلاب العلم وأهله أن يجتهدوا في بذل الوسع من أجل اعتقاد الحق والثبات عليه ونشره، ومقاومة ما يقاومه ويعانده. فهذا كله من واجب طلاب العلم من أهل السنة على منهاج النبوة. الوجه الثامن أن يقال: هذا الكلام باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فجميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرير ما وضع الله في فطر الخلق من الاعتراف بوحدانية الله وكماله المتنوع وصدقه وصدق رسله، وتقرير الحق والحقائق النافعة في القلوب اعتقادا وتخلقا وتصديقا ودعوة إليها وهداية لها من جميع الوجوه. ومن المعلوم أن هذه الوصية الباطلة، وهي الوصية التي مرت فيما يتعلق بالعلم الإلهي وتفريغ القلوب من معلومها ويقينها، المعلوم أن هذه الوصية الباطلة منافية لذلك الذي أنزله الله تبارك وتعالى في الكتب المنزلة من السماء جميعها، منافية لما أنزل الله غاية المنافاة، مادة للجهالات البسيطة والمركبة وأنواع الضلالات، وداعية إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. ودلالة الشرائع على هذا الأمر أعظم وأوضح من أن تفصل، بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع النبوية، فهذا ما أتت به الرسالات، ما جاء به الوحي. والذي ينكر ذلك فإنما يحصل الشقاء في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة. وأكثر الذين اعتنقوا الإلحاد مذهبا وعقيدة انتحروا، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين الإشارة إلى ذلك في البحث المفصل بعد أن نفرغ إن شاء الله جل وعلا من رسالة العلامة المصنف رحمه الله تعالى. لأنه لا قرار للعبد، لا قرار للإنسان إلا بعبادة ربه، إلا بالإيمان به، ففي هذا الملاذ والمفزع. وأما إنكار ذلك فإنه يجعل الإنسان كالريشة في مهاب الرياح الأربع، لا هدف، لا معرفة لأصل الوجود ولا لسببه ولا لغايته، فلماذا يعيش إذن؟ وهو قلق مضطرب، لأنه يعاكس فطرته ويعاند ما خلقه الله رب العالمين مستعدا له بل مفطورا عليه. هذا يتعلق بالشرائع السماوية والشرائع النبوية. وأما العقل فإن أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المغانم والمكاسب ما كسبته القلوب وحصلت من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصادق والأخلاق العالية التي من اتصف بها صار من علية الخلق وأكملهم وأرفعهم درجة ومقام. فمن أوصى بترك ذلك ومحوه من القلوب والحث على الشك والتشكيك فقد جاء لأهل العقول بما لا يعرفونه، بل ينكرونه أشد الإنكار ويرونه من فضائع المنكرات. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا العقائد الباطلة؟ وماذا بعد الأخلاق الفاضلة إلا الأخلاق الرذيلة السافلة؟ وماذا بعد الرشد إلا الغي والفساد؟ فالعقل والنقل كل ذلك يضحض تلك المقولة الفاسدة الفاجرة من أنه لا بد من محو ما في القلوب من معارفها ولا بد من الشك. فيبدأون بالشك ويقولون أول واجب على العبد أن يشك، وآخرون يقولون النظر بإقامة الدليل، بإقامة الدليل على الدليل، تقيم الدليل على الدليل، وكذلك بالقصد إلى النظر، وهؤلاء يقولون بالشك. فهذا الذي قالوه من الشك والتشكيك يدفعه العقل والنقل في جميع الشرائع السماوية والشرائع النبوية كما قال المصنف رحمه الله تعالى. الوجه التاسع أن يقال هذا الأصل الخبيث يعود إلى تسلسل محو ما يقع في القلوب من كل علم صحيح وفاسد ومن كل معرفة حاصلة في القلب، فهو أعظم معول لهدم العلوم كلها، لأن لازم ذلك يوجب ألا يثبت في القلب شيء من العلوم الصحيحة، بل لا تزال الشكوك والمكابرات تنفي ما يقع في القلوب حتى تنحل العلوم وتنحل الأخلاق، ويتدرج بذلك إلى مذهب الإباحية والانطلاق في الفوضى وأغراض النفوس الخبيثة الضارة، ولا يبقى دون ذلك مانع علمي ولا مانع خلقي. وهذا أعظم معول للشيوعية المفسدة للدين والدنيا، وبهذه الطريقة فشل الإلحاد. الوجه العاشر أن يقال على وجه التنزل مع الخصم، وهي طريقة معروفة عند المناظرة أن يتنزل مع الخصم فيقول أيما أولى، محو ما يقع في القلوب وما اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشئة عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ثم بعد ذلك يوجه صاحبه بزعمه إلى طلب الحقائق من غير أساس صحيح يبنى عليه ولا معارف نافعة يعتمد عليها، وقد علم ما يرد على القلوب الفارغة الساذجة الخالية من كل شيء من أنواع الوساوس والخيالات الفاسدة والضلالات المتنوعة، وأنها عند انطلاقها من الحق الصحيح اعتقادا وتخلقا تأتي بالغرائب المزعجة والخيالات المضحكة، أي هذه الحالة التي لا يرتضيها من له مسكة من عقل. أيما أولى هذه الحالة التي مر ذكرها مما لا يرتضيه من له مسكة من عقل، وحالة قلب ملآن من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصادق القوي المستمد من معين الرسالة ومن هدى الله الذي هدى به الخلق وفيه من الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال ما يميز به الحقائق إذا وجهت صاحبه إلى طلب الحقائق والحق من أبوابها واستخراج المعارف من طرقها. هذا القلب السليم عنده من اليقين والنور ما يهتدي به إلى المطالب العالية. أيما أولى هذه الحال أو الحال التي قبلها؟ لا شك أن كل عاقل يقول إن الأولى الحال الثانية، وهو ما ذكره من امتلاء القلب بالهدى، هدى الله الذي هدى به الخلق مما يفرق به الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، وما يميز به الحقائق إذا وجهت صاحبه إلى طلب الحقائق والحق من أبوابها واستخراج المعارف من طرقها. فهذا القلب الذي امتلأ بذلك وشحن به عنده من اليقين والنور ما يهتدي به إلى المطالب العالية، فأيما أولى، هذه أو هذه؟ أشك أن العاقل يقول الحال الثانية أولى، فمن سوى بين الحالتين والقلبين فليبكي على ذهاب عقله بعد ذهاب دينه. فالعلوم التي لها أساس قوي تعتمد عليه ولها براهين قطعية تستمد منها وتهتدي بها وصاحبها عنده من الأصول ما يفرق به بين الحق والباطل، هذه العلوم هي التي يعتبرها أولو الألباب وينافسون في تحصيلها ويرون إدراكها أجل نعمة أنعم الله بها عليهم. وهؤلاء الملحدون يوصون بتركها ومحوها من القلوب حتى يلج الباطل فيها من غير معارض يعارضه من العلم واليقين والإيمان. فالعلوم والمعارف والأدلة والبراهين محال أن تكون صحيحة نافعة حتى تستنير بنور الوحي وبرهان الحقيقة وتبني علومها وأعمالها على الإيمان. فهذه الدعوة دعوة خبيثة. لماذا؟ لأن القلب كالإناء لا يمكن أن يكون فارغا من كل شيء، فهو إما أن يكون ممتلئا وإما أن يكون فارغا، أما لا هذا ولا هذا فهذا محال. والقلوب دائما لا بد لها من وارد يارد عليه، فهم يطالبون بنفي العلم الإلهي والمعارف السابقة الصحيحة، ثم يعمل الإنسان بعد ذلك عقله من أجل الوصول إلى الحق. إذا خلت القلوب من الهدى والنور حلتها الظلمة، لأن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فالقلب لا بد أن يمتلئ بشيء أو بنقيضه، فإذا ما رفع منه العلم حله الجهل، إذا ما رفع منه اليقين حلت فيه الوساوس. فهؤلاء يطالبون برفع العلوم الإلهية من القلوب بزعم أنها لا تدرك إلا بإعمال العقول وإلا بالشك فيما هو موجود لتحصيل ما هو مفقود. فدعونا الموجود لتحصيل المفقود الذي لا يدرك أصلا. وأنت خبير بأن هذا الأمر تكذبه الوقائع التي يعرفها كل إنسان بنفسه، وتأمل في من حولك، وربما يتأمل الإنسان في نفسه لو كان كافرا ثم أسلم، عليه أن يتأمل في حال كفره كيف كانت الخيالات الفاسدة والخزعبلات المضنية والأوهام والتخرصات، كيف كان ذلك يعقد عليه القلب، وكيف كان ذلك يستقر في القلب، وكيف كان يوجه الحياة. وتأمل في أحوال البسطاء المساكين من العوام الجهال الذين لا يعرفون حقيقة العقيدة، تأمل في خرافاتهم فيما يتعلق بالعفاريت أو في الأشباح التي لا تنظر وفي آثارها في حياتهم، تأمل في خرافاتهم وفي عاداتهم فيما يتعلق بحمل المرأة وغير ذلك مما هو معلوم عند العوام في الأماكن التي خلت من نور الرسالة وضعف فيها نور السنة. فإن عندهم من الخرافات والخيالات ما يضحك منه كل عاقل، بل تضحك منه الثكل. لماذا؟ لأن القلب خلا من ضده، خلا من ضد هذا الوهم. وتأمل في حال المشركين قبل نزول الرسالة، كيف كانت العقول مغيبة، وكيف كانت الأوهام غالبة، وكيف كانت الخرافات نافذة. تأمل في أحوالهم، ثم تأمل فيما صاروا إليه بعد إيمانهم بربهم ونبيهم وكتاب ربهم، وكيف كانوا عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا وآمنوا وأحسنوا رضوان الله عليهم، كيف كانوا أحيانا يجلسون بعد صلاة الصبح بعد انقضاء الصلاة ربما جلسوا يتحدثون في بعض أحوال الجاهلية فيذكرون ما كان، يضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معلوم لكل من كان ضالا فاهتدى وكافرا فآمن، فإنه يجلس يتذكر بعض ما كان فيقول سبحان الله كيف كنت أعتقد هذه الأمور، وكيف كنت أعتقدها من المسلمات التي لا يمكن أن يرتقي إليها الشك، بل إنه لا يمكن أن يصل إلى غبار نعلها، فضلا عن أن يتطرق إليه. كانت من المسلمات ومن الحقائق الثابتات، ثم جاء نور اليقين فبدد هذه الظلمة. هؤلاء الذين يقولون ينبغي أن نشك وأن نتشك وأن نذهب ما في القلوب من نور الوحي، بل من نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هؤلاء لا يريدون الوصول إلى الحق، وإنما يريدون تمهيد الأرض يزرع فيها الباطل والشر. الوجه الحادي عشر: أن هؤلاء يعاندون الله ورسوله أعظم معاندة. فالله يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الصحيح، يريد صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن قال له، وهو سفيان بن عبد الله الثقفي: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على الإيمان. وهؤلاء الملحدون يقولون: أمحوا هذه الأصول والعقائد التي لا أصح منها ولا أنفع ولا يسعد العبد غيرها، يقولون: أمحوا هذه الأصول والعقائد من قلوبكم وشكوا لتستحدثوا علوما وعقائد جديدة تجيش بها القلوب المنحرفة والآراء الفاسدة والضمائر التي أعرضت عن الحق وعارضته وتوجهت إلى الباطل. وهذا لا ريب أنه مشاقة ومحاربة لله ورسله. الوجه الثاني عشر: أن محو العلوم الصحيحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الشك فيها محال غير ممكن، ومن حاول ذلك فهو مكابر. فالحقائق الصحيحة المبنية على البراهين الحقة الواضحة لا يمكن إزالتها من القلوب بوجه، لأن الحق إذا تمت معرفته احتل القلوب وثبت فيها واستقر وصارت له السيطرة على كل باطل، وزهق الباطل عند مقابلته. ولهذا قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال هذا موسى عليه السلام لفرعون عليه لعائن الله، فلم يستطع أن يراجعه، مع أنه كان ينكر بلسانه وجود الخالق ويدعي أنه هو الرب بل هو الإله، ما علمت لكم من إله غير، ويقول أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي كان يكابر بلسانه مع استيقان قلبه سوى ما ينطق به لسانه، لما قال له موسى عليه السلام بشأن الآيات التي أجراها الله تعالى على يديه، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يستطع أن يراجعه، وإنما كما هو الشأن عند كثير من أولئك الضالين المضلين يحيدون. وقال عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وضمير النصب في يعرفونه راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فكان الأحبار والرهبان من يهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته التي وصف بها في كتبهم، كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فكما أن الأب إذا اختلط ولده بغير أولاده فإنه يستخرج ولده من هؤلاء الأولاد مهما كثروا ويعرف ولده، فكذلك كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبوه وعاندوه وكفروا به. وقال عن كفار قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يكذبونه ظاهرا، ولكن كما قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم، فاستيقنوها بقلوبهم وجحدوها بألسنتهم. فهؤلاء الملحدون إنما غرضهم الوحيد صد الناس عما جاءت به الرسل ومقاومة ذلك بكل طريق، فرأوا هذا طريقا راجع على الأغمار وضعفاء البصائر، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أما أولو البصائر والألباب فإنهم يسعون لإزالة ما وقع ويقع في القلوب من الشبهات والشهوات المعارضة للحق، فإن الشبهات والشهوات الواردة على القلوب تضعف علمها ويقينها وإيمانها، ودواء ذلك أن يقابل بالعلم الصحيح والبراهين الصادقة، فإن الشكوك لا ثبوت لها عند ذلك، أي عند وجود العلم الصحيح، عند وجود البراهين الصادقة لا تثبت الشكوك مع ذلك. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكذلك إزالة ما يقع في القلوب من الشهوات والأغراض الفاسدة التي يقدمها صاحبها على الحق والتعصب للمقالات بغير مستند صحيح، فدواء ذلك بتوجيه القلب لقصد الحق الصرف والإخلاص لله وقوة الرغبة فيما عند الله وتقديمه على هوى النفوس. فهذا هو المطلب الصحيح لكل موفق، أن يكون فطنا في إدراك الحق وفي نفي الشبهات المنافية له، وأن يكون حسن القصد في ترجيح ما يرجحه الدليل الصحيح من المقالات. ففي ذلك العصمة من الانزلاق في أمثال هذه الأمور مما ذكر. وهذا وقع حقيقة أن بعض المنصرين ذهب إلى بعض القرى الهندية التي تعاني من الفقر أشد ومن العوز أكبر، فذهب إليهم ومعلوم أن الإنسان لا يراجع في عقيدته قصدا، وإنما يلتف حول تلك العقيدة حتى ينفذ إلى صميمها، فهو لا يستطيع أن يأتي إلى عمي مسلم مهما بلغ فقره واشتد عوزه لكي يحرفه عن دينه بعطية يعطيه إياها من كساء أو طعام. فلذلك يتوسلون إلى الوصول إلى حرفهم عن الحق وإزاغتهم عن الهدى بطرق ملتوية. فذهب ذلك المنصر ومعه أمواله وعطاياه وراح يغدق على أهل القرية، وطريقتهم كما هو معلوم مضحكة حتى للثكلة. الواحد منهم يختبئ تحت سرير المريض، المريض فقير لا يستطيع أن يأتي بزجاجة الدواء، وزجاجة الدواء مع ذلك الشيطان تحت سرير المريض، فإذا ما اشتد كرب المريض خرج إليه ليعطيه زجاجة الدواء ويقول: هذه أرسلها إليك يسوع المسيح. فإذا عاكس قال له: قل يا رب ونادي إلهك الذي تعبده لكي يأتي لك بزجاجة الدواء، فإنه لن يأتي لك بها، ولكن قل يا يسوع سأعطيها لك. فذهب ذلك المنصر إلى تلك القرية من أجل أن يضل أهله، فأخذ يغدق عليهم زمانا طويلا حتى خرجوا من حال العدل إلى حال الوجدان ومن حال الفقر إلى حد الكفاية. فلما رأوه يلبي لهم كل طلباتهم وهو يتسلل بضلاله إلى هداهم يريد أن يمحقه، قالوا له: يا فلان، متى نذهب لأداء فريضة الحج في مكة؟ بعد هذا كله تقولون نذهب إلى أداء فريضة الحج في مكة؟ فذهب صنيعه أدراج الرياح، لأنه يعاكس فطرة، يعاند هدى مستقرا في القلوب. ومعلوم أن دين الإسلام العظيم هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بدليل الحديث الذي مر في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى: كل مولود يولد على الفطرة. ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يذكر الإسلام، لماذا؟ لأنه على أصل الفطرة، المسلم على أصل الفطرة، وخلق على الفطرة، الإسلام هو الفطرة. يقول: الإسلام دين الفطرة. بل هو الفطرة، الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليه. ومعلوم أن المقصود بذلك هو الإسلام العال، بمعنى إثبات الخالق العظيم، وأن الله تبارك وتعالى له الصفات الكمال المطلق جميعها، الله عز وجل له جميع صفات الكمال. فهذا مغروز في النفس البشرية، فطر الله الناس على ذلك كما مر. وأن أول واجب على الإنسان ليس هو أن ينظر ولا أن يقصد النظر ولا أن يشك، وإنما أول واجب عليه أن يعبد الله. إذن هو يثبته ويقر بوجوده وبكمالاته، أن هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليه، وهذا هو الإسلام. فينبغي على المسلمين أن يلحظوا ما يدخل عليهم من هذه الطرق الخبيثة، فأكثر هؤلاء الناس لا يبغون الخير للمسلمين، وإنما يريدون بهم الشر. والعداء قديم، لو تتبعته لعلمت أنه منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة ودعا إلى الله، ثم انتشر الإسلام في ربوع الأرض وأذهب تلك العصبيات الباطلة والنعرات الجاهلة، وسوى بين الخلق في الحقوق والواجبات، وجعلهم جميعا سواسية بأسنان المشط، مع ما يتميز به واحد عن واحد بالصفات التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها ومنحه من الخير بسببها منذ جاء النبي بذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشرت تعاليم الإسلام الحنيف في ربوع الأرض، والكيد مستمر إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الوجه الثالث عشر: أن المقصود الأعظم من تأصيل هذا الأصل الخبيث الكفر بما جاءت به الرسل والانحلال عنه، وإلا فأهله من أكذب الناس. لماذا؟ لأنك تقول لهؤلاء: ينبغي عليكم أن تكونوا أولا من يجيبوا النداء الذي وجهتموه لنا. أنتم تقولون: ينبغي عليكم أن تمحوا من قلوبكم ما استقر فيها من المعارف والعلوم، وأن تشكوا وتتشككوا. فينبغي عليكم أنتم أيضا أن تفعلوا ذلك، حتى في هذه القناعة الواحدة التي تدعوننا إليها، ولكنكم لستم من أهل الصدق. أهله من أكذب الناس، فإنهم متمسكون غاية التمسك بما هم عليه وما عليه أئمتهم الملحدون، متمسكون بما عليه أئمتهم الملحدون من أقوالهم وعقائدهم. وأقوال هؤلاء الأئمة الملحدين وعقائدهم مقدمة عندهم على ما جاءت به الرسل، ويتعصبون لها غاية التعصب. فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم أن يمحوا من قلوبهم أقوال أئمتهم وعقائدهم التي ما زالوا متمسكين بها ومقلدين لها تقليدا أعمى. فالغرض من كلامهم معروف، وهو قصدهم الانحلال من الدين الصحيح والتمسك بأقوال هؤلاء الضالين. هذا لا يروج على صاحب عقل، لأنهم هم متمسكون بما عليه أئمتهم من أقوالهم الباطلة وآرائهم الخائبة، وهم يتعصبون لتلك الأقوال والآراء غاية التعصب. فيقال لهم ينبغي عليكم أنتم أيضا أن تمحوا ذلك من قلوبكم حتى نكون سواء، ثم نبحث نحن وأنتم عن الحق الذي دللتمونا إلى سبيل البحث عنه، ولكن هم كذبة لا يفعلون. الوجه الرابع عشر، قال الشيخ، يريد شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة، ذم الله تعالى الحيرة بقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فالله لا يحب الحيرة، بل ذمها في كتابه في هذه الآيات وغيرها. فالذي يتمدح بأنه في حيرة وأنه ينبغي على الخلق أن يدخلوا في الحيرة، يريد الشك من أجل الوصول إلى اليقين، على ما يقول به في هذا العصر ديكارت، ريني ديكارت، في مذهب الشك الذي ابتدعه، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يشك من أجل أن يتوصل إلى اليقين، ووضع لذلك أصولا، لغير ذلك مما أغنانا الله عنه بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبمناهج علمائنا في النظر والتحقيق والعلم. فذم الله الحيرة، وأمرنا أن نستهديه الصراط المستقيم المتضمن للعلم بالحق والعمل به. والقرآن هو الشفاء والهدى والنور، والشك والحيرة ليست محمودة باتفاق المسلمين. وغاية ما يكون أن من لم يكن عنده علم بالشيء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العلم من طرقه. وهؤلاء الملحدون الشاكون المشككون الذين يأمرون الناس بمحو الحق الذي في القلوب لتتوجه القلوب إلى غيره مخالفون للكتاب والسنة ولإجماع العقلاء المعتبرين، متابعون لأئمتهم الضالين. انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكلام متين جدا، وما قاله بدءا فيما نقله العلامة المصنف ثم ما أسس عليه المصنف بعد ذلك من الوجوه كله مبني على حقيقة واقعة لا تجحد ولا تنكر بل ولا يشك فيها، وهي ما فطر الله الناس عليه من إقرارهم فطرة وضرورة بوجود الخالق العظيم والبارئ الكريم الذي فطر الخلق وله الأسماء الحسنى والصفات المثلى. لم يبدأ من سوى هذه القاعدة، لأن أقواما يريدون أن يردوا على الملحدين فيدخلون لهم من بعد هذه البداية بخطوات شاسعات بمسافات طويلة، فيتكلمون معهم كأن ما يقولونه هو المقرر في الفطر، مع أن ذلك ليس كذلك، فيصيب كثير منهم العي والحصر لأنه لا يستطيع أن يجاري ذلك الملحد فيما يأتي به من الشبهات والشكوك. وليس كذلك، بل قطع جميع أدلة المبطلين من الملحدين الشاكين والمشككين هو أن نبدأ من هذه البداية كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله وكما اعتمدها وأسس عليها العلامة المصنف رحمه الله تعالى. لذلك يقول: هذه الحيرة التي تقولون هي ليست بمحمودة عند عقلاء البشر أجمعين، لأنهم جميعا يعلمون أن اليقين الذي جعله الله مغروزا في القلوب هو إثبات الخالق، هذا لا يماري فيه ممار وعنده مسكة من عقل. فأما أن يأتي ملحد لكي يقرر ضد ذلك ثم تماشيه أنت في الأدلة بزعمك لن تصل معه إلى ما تحب. بل إن هنالك أمرا لو أن الإنسان أخذ به لوضع له العربة أمام الحصان كما يقولون، والأغلق عليه الطريق بدءا. يعني يأتي إليك الملحد فيقول: أقم للدليل على وجود الخالق لهذا الكون. فأنا أقول له: بل أقم أنت للدليل على أنه ليس لهذا الكون من خالق. أنت تريد أثبت لي بالدليل، أنا أقول لك انفي لي بالدليل، ما عندك سوى الزعم، تقول ليس له خالق، ليس له موجد، أين هو الدليل؟ أقم الدليل على هذا الزعم الذي قلته، على هذا المعتقد الذي تدعو إليه، هل عنده دليل؟ ليس عنده دليل، ومع ذلك يأتي إليك وتنساق أنت معه، يقول لك أقم الدليل على وجود الخالق لهذا الكون، قل له بل أقم أنت الدليل على عدم وجود الخالق لهذا الكون، هل يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه من المعلوم أن الإنسان طارئ على الكون. هل خلقت السماوات والأرض قبل خلق الإنسان أو بعد خلق الإنسان؟ هل يمكن أن يقول إنسان فيضحك عليه العالم من العقلاء والمجانين إن الإنسان وجد ولا أرض يعيش عليه، ولا سماء تظله، ولا شمس تشرق عليه، ولا شيء، فوجد الإنسان أولا؟ هل هنالك من يستطيع أن يقول ذلك؟ وإنما وجد الإنسان ولم يكن موجودا، كان معدوما، فخلقت السماوات والأرض كما قرر القرآن العظيم، خلقت السماوات والأرض ثم جاء خلق الإنسان بعد، فالإنسان طارئ على هذا الكون، من أين أتى؟ نحن لن نسأله ذلك السؤال ونقول له إن الخالق تبارك وتعالى موجود وأنت تنفي وجوده، فأقم أنت الدليل على عدم الوجود، بل نقول له ينبغي عليك أن تثبت لنا بالدليل العقلي الذي تدعيه أن الإنسان أصيل في هذا الكون، كان ولا أرض ولا سماء ولا وجود، ثم وجدت الأرض التي عليها يحيى، وجدت الأرض التي تقله، والسماء التي تظله، والشمس التي تشرق عليه، إلى غير ذلك من مفردات هذا الكون، فمن أين هذا كله؟ وكما قلت لك قديما، الشيوعيون عندما يدرسون الديناميكا الحرارية، ثيرموديناميك كما يقولون، عندما يدرسونها يخفون القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، لأنه ينص على أن كل متحرك لا بد أن يفقد جزءا من طاقته، والكون متحرك على ما أثبت العلم الحديث، وهم مقرر في القرآن، الكون كله متحرك، هذا المتحرك لا بد أن يفقد جزءا ولو ضئيلا من طاقته، الطاقة لا نهائية أو نهائية، هم يقولون الطاقة نهائية، الطاقة ليست بنهائية، إذن الطاقة في الكون طاقة نهائية، ليست لا نهائية وإنما هي نهائية، والقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يقول إن كل متحرك يفقد جزءا من طاقته مع حركته، إذن هذا الكون يفقد جزءا من الطاقة، والطاقة نهائية، إذن سيأتي الوقت الذي يخمد فيه كل شيء على حسب القانون، فهذا الخمود ما هو؟ وهذه الطاقة النهائية من الذي أعطاها لهذا الكون المتحرك؟ من أين جاءت؟ هم لا يجيبون، لا يجيبون إلا بإخفاء القانون، ولذلك من أفلت من علمائهم فذهب إلى الغرب وانعتق فكره من قيود الشيوعية المكبلة، لأنه لو نطق بضد المعتقد الشيوعي قتل أو رحل إلى سيبيريا إلى حيث العذاب المقيم، من ذهب منهم أخر بوجود الخالق، وأكثر الذين بحثوا كما في كتاب موجود بين أيدي الناس اسمه العلم يدعو إلى الإيمان، وآخر اسمه الله يتجلى في عصر العلم، وهم مجموعة مقالات كتبها علماء في أمور من الأمور المادية من التشريح ومن الفلك ومن الكيمياء ومن الفيزياء ومن غيرها، وصلوا في ذلك إلى درجات عالية من العلم المادي، وكلهم يقولون في المنتهى، وأكثرهم كان من الملاحدة الذين ينكرون وينفون وجود الخالق، قالوا لا يمكن أن يكون هذا من غير موجد، صحيح أنهم يتوقفون عند هذه الدرجة لأنهم لا يجدون من يرشدهم، فيتوقفون عند هذه الدرجة، يثبتون أن للكون موجدا، فيخرجون من الإلحاد والإنكار إلى الإثبات. ولكن أي إثبات؟ هم يتوقفون، يقولون لا بد من قوة عظيمة وهي غير منظورة وهي موجدة لهذا الوجود إلى آخر ما يقولون. وذلك مقرر في مقالاتهم في الكتابين المذكورين كما ذكرت لك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يثبته، وأن يقوي إيمان إخواننا من المسلمين أجمعين، وأن يثبت إيمانهم، وأن يقيهم عاديات الشرور والإلحاد، وأن ينجيهم من ذلك كله، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.